ما أمر فيه من التناول، ثم ذكر قصة أهل الإثم وبين ما في ذلك من الخير للمحروم وما فيه من الإثم للخالق، وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بقليل من المؤمنين الخير. يعني إذا ولذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم، في بعض الظن إثم، في بعض الظن إثم خير، فهذا خير. أن تظن بمؤمن الظن الحسد والبراءة من الذنب، وعليهم أن يقولوا في هذه الحالة: هذا إثم مبين. كل من ادعى أن فلان لم يأتي فكذا أو سرق أو فعل كذا أو كذا، ثم لم يأتي أربعة هؤلاء، فعليك أن تقول له: فإن لم يأتي مثل هذا فأولئك علم الله هم الكاذبون. فأولئك علم الله هم الكاذبون. فلم يجد أحد التساهل لفتاة هذه الأجزاء وهذه الحوادث، كما يحدث مثلا من كلام الجرائد. تعرفون الجرائد والصحابيون هي أغلبهم قوم لا خلاق لهم، لا خلاق لهم، في الهوى يدخل كثيرا جدا في مساليك الإسلام. يعني الكلام الذي يتم منذ زمن هو يحدث، يعني صحيح هي هل هو صحيح أم لا، يقول لك صحة راح لمدير التحرير وقال له يصاب المساحة معينة في الصح، فقال له اخترع لخبر معين وحدد اسم وراح، فقال له ما تكتب في الصحة تحت، قال له كذب زائد وراح. فالشاهد يعني ان الله اعلم ان الطريقة في هذا الكتاب ما قد ما تحب، لكن يعني الكلام الحساس الصراحة من الحوادث ولذلك الشديد، يعني الشيطان نجح في أن تجرب وتطرد جريدة خاصة بالحوادث، هي المفروض أن يكون جريدة الحوادث من جريدة الحوادث، ولغرض طبعا تجرب هؤلاء القوم. فلما الإنسان أحتاج هذا الكلام، أولا الإنسان الثمن هذا ما يحدث فيه شخص خاصة أن هؤلاء الناس لا يعني في أغلبهم لا يذكر الله، ومعروف عنهم المجازفة في الإلقاء يعني أسلوبا، وأعراض المسلمين وأعراض الناس ليست يعني شيء هيئة. ونحن رأينا ثورة الصحابيين لما حضن إحدى المناسبات الشخصية يعني مشهورة أو معروفة، يعني هم يتكلمون بطريقة معينة، ردود الأفعال الحديثة كانت غريبة، نسيت حتى أنا أتكلم بأسلوب فرعي، بمعنى ان هو عمل القوانين خارج الاصطلاحات، هو عايزين الاصطلاحات الصح بدل يقول اي كلام مختلف، لا حرج من ذلك، قال هذا لا يجوز خط اي انسان الا بالبينه والا بالظهور. فهو الناس اللي عملوا القانون بغض النظر عن نياتهم طبعا دي ما لنا نتكلم به، لكن يتكلم على ما بمعنى تعليقا فرعيا ان هذا فعلا امر مراعاة الشرع، الصحفيين عايزين يستمروا في لأن يقول المسائل بجميل المجازفات والتهم ثم لا يحسبون، لا هو كأي صحب بدأ أن يحسب إذا اتهم بدون بيان أي بحث. يقول وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يرنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير فيقولون هذا الإثم الكبير لأن دليله ثابت واضح، ثم أخبر أنه قول بلا حجة. فقال عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما تكلموا به. وقوله عز وجل: فنقهر أنه بألسنتكم وتقولون بأبوابكم ما ليس لكم به علم، فهذا بيان لسبب العذاب الذي استحقوه لولا رحمة الله. ما هو سبب العذاب؟ هو تلقي الباطل بالألسنة، تلقي الباطل بالألسنة كما جاء في الحديث الرجل الذي يعذب في الخط، فهذا قال الملك له: فهذا الذي الرجل يكتم الكلمة فتحمل عنه إلى الآثار. هذا في يعني هذا الزمان القديم، فكيف الآن وقد صار العالم مثل الأول ده طريقة؟ أي خبر ينتشر طبعا بوسائل كثيرة يكتم في الآثار. هذا المزيد من مزيدا من التحرز عند يعني الكلام. فهذا بيان لسبب العذاب وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالأفواه، وهما نوعان محرمان: القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلت لا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالأول تحفيظ على الظن الحسن، وهذا نهي لهم عن التكلم بالخبر. ففي الأول قوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أجدم الحديث، وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به، وفي الصحيح قوله لعائشة رضي الله عنها ما أظن فلانا وفلانا يعني كان يجي لنا شيئا، فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك. لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الرابع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر. وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان، ونهي عن قول الإنسان ما ليس له به علم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالله جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي، لأنه جعل فيه الرجم، وقد رجم قوم لوط وكانهم أول من فعل فاحشة اللواط، وجعل العقوبة على القارئ بها 80 ذلك، والرمي بغيرها في جديد هذا. ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ 80 كما قال علي لا أوتى لأحد يفضلهم على أبي بكر وعمر إلا جلسته حتى المسلم، فكما قال عبد الرحمن بن عوف إذا كره هذا فإذا هذا اقترى، وحد الصلب 80 وحد المسلم 80. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهذا ذم لمن يحب ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فالآية ذم لمن يحب إشاعة الفاحشة للمؤمنين، وذلك يكون للقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح. فحب إشاعة الفاحشة إلا لجوء القلب أنه يقعد ويقف إذا سمع هذه الأشياء، وإما يكون بالخط وينضم إليه اللسان وينضم إليهما الجوارح، وهو ذنب لمن يتكلم بها أو يخبر بها محبة لوقوعها للمؤمنين إلا حسدا أو ظلما أو محبة للفاحشة. قد يتكلم لدفع الحسد ليسمي على هذا الشخص، أو محبة للفاحشة لنفسها، فكل من أحب فعلها ذكرها، فكل من أحب فعلها ذكرها. وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيها، وكذلك ذكرها ذريبة محرمة سواء كان بلغز أو نذر، وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه مثل الأمر بها، فإن الفعل يطلب للأمر تارة وللإخبار تارة، كما يقولون يعني حبك من شري فنعك، حبك من شري فنعك، لأن الشر قد يعني يحرك نفوس الناس إذا ذكر واضح، خاصة إذا كان يعني متعلقا بجانب الشهوة، فإن الله قد عرف الخلق عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله قد عرف الذي يعلم فضائع هذا النبوس وما كامل الضعف هذه النبوس البشري. من جدة حتى جاءت في هذا الجانب الثالث وهو جانب الثروات جاءت هذه الجرعات الظالمه لمجدد منازع الفاحشه، كلها رحمه بالله وحفظا للاعراض والادويه وطبيعها يعني طبيع لهذه الامور. من اجل ذلك جاءت هذه الاجراءات الوقائيه لتحارب الفاحشه من بعيد كما قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، لم يقل ولا تفعلوا كذا، وانما قال لا تقربوا الزنا عن الفاحش، فشرع الى ان هذا الفعل لا يجب الا بمقدمات، واضح ان بمقدمات ودرجات يسلم بعضها الى بعض الى ان يقع الانسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الامر قد يطلب من الناس يعني يحرم الناس عليه الا بطريقه الامر و إلا بالإكمال عنه من الإخلاص، وهذا يعني مما يجدد خطر نشر أخبار الفواحش خاصة لأنها تخرج عن مجرد الإخبار إلى إغواء الناس بها، وتحريرهم عليها، وهذا يعني ملموس ومشاهد في واقع كثير من هذه الصفات الصفراء كما يقولون. يقول: فهذان الامران بالقدره الزناتي واللوبيه ليحكموا لاستلقاقه الانبياء والصالحين للمؤمنين. هؤلاء القدره يحكمون سماع هذه الاشياء ويعلمون بها، ولانها تحرضهم على هذه المحرمات، فهي بالنسبه لهؤلاء الفجره مثل خطف الانبياء والصالحين بالنسبه لعباد الله الصالحين، الى ان يحبون سماعها لاعتبار بها والاستفاده منها وتقويه ايمانهم بها. اولئك يعتبرون من الغيره بهم، وهؤلاء من الاضطرار يعتبرون. فان اهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من خطف اجلاههم ما يكون به لهم فيه قدوه، يحبون الى هذه الاشياء لانهم خارقون بها، فلانهم يحبونها ويعني يسعدون بذكرها. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قيل اراد الغناء، وقيل اراد فقط ملوك الكفار. وبالجمله كل ما رغب النفوس بالطاعه ونهاها عن المعصيه فهو من الطاعه، وما رغب بالمعصيه ونهى عن الطاعه فهو من المعصيه. فاما ذكر الفاسق واهلها بما يجب أو يستحق في الشريعة مثل النهي عنها وعنهم والذم لها ولهم وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك في وجودهم ومريضهم أو في وجودهم ومريضهم فهذا حسن يجب تارة ويستحق أخرى. ليس هذا من حب إسلام الفاسق، لأن هذا هو الذي حصل في القرآن الكريم. خص الله سبحانه كما خص الله خطف المؤمنين والكفار ليعتبروا بالامرين. هذا موضع جائز ان يذكر فيه اهل الله بما يعني يحذر الناس وذلكهم عن طريقهم. وقد ذكر الله عن انبيائه وعباده الصالحين من يحيي الفاحشه وعلى ابنها على وجه الدم ما فيه اكراه. قال تعالى: ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه الى اخر الايات في مواضع متعدده. وهذا فيه من التوفيق ما فيه، وليس هذا من باب القذف واللم. ثم قص علينا كيف توعدوه باخراجه من القريه، وهذا حال اهل الحدود. اذا كان بينهم من ينهاهم طالبوا باخراجه، وقد عاثر الله على الفاحشه باللوطيه بما ارادوا ان يقصدوا به اهل التقوى، حيث امر بنفي الثاني والمخلف، فمضت السنه بنفي هذا وهذا. والله سبحانه وتعالى اخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب. وكذلك ما ذكره تعالى في قصه يوسف عليه السلام في قوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الى قوله: فصرف عنه كيدهن ثم هو السميع العليم. وما ذكر بعده من قول يوسف: ما بال النسوه التي قطعت ايديهن. طبعا هذا غايه في التعبد من يوسف عليه السلام والنبوءه في التقاء الاطفال. ما بال النسوه التي قطعت ايديهن، لم يكن الكلام اصرح من هذا. وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب النفور عن المعصيه والتمسك بالتقوى. وكذلك ما بينه في اخر قصه يوسف بقوله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. ومع هذا حبيب الناس من يحب سماعه سماع قصه يوسف عليه السلام لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ولرغبته في الفاحشة، حتى إن منهم من يسمعها النساء لمحبته للسير، ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في سورة يوسف أن تقوله في سورة النور. كل ما حصلته في سورة يوسف يعني من هذا الذي ذكره في الإسلام، وهو أن يحب ذكرها لما فيها من هذه العيب من المحامي قبل العيب. لكن هذا او هذه النار اخفاها الوعيد الذي في سوره الدور من عقوبه الله سبحانه وتعالى لاهله الفلاح. وقد قال تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. الذين يحبون ذكر قصه يوسف من الظالمين الذين يزيدهم تلاوتها اياها يزيدهم تلاوتهم اياها بهدف الكلام في مثل هذه الامور يزيدهم ايه؟ خساره. لكن الناس قرانا باعتبار كما اراد الله سبحانه وتعالى فانه يجد لها شفاء لما في قلبه لا يجد من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يجد الظالمين الا خسارا. وقال تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستنكرون الى اخر كلام. فكل احد يحب سماع ذلك لتحريك المحبه المذمومه وبغضبه ويطلب سماع ذلك اعراضا عن دفع هذه المحبه فهو مذموم. ومن هذا ذكر احوال الكفار والكفار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصيه وفضل عن سبيل الله ان يحمل الانسان احوال الكفار وما هم عليه من المعاصي فهذا ايضا فيه ترغيب في المعصيه وفضل عن سبيل الله عز وجل. طبعا صار ترغيب في سمت الكفار وهذه الاجر يعني مذهب العلماء الوسط حتى ينتقل بعض الاقوال للنساء لغاية بهم وباختلافهم في يعني موضوع اطلاق الضرير المرأة واطلاق الضرير الفواحش وغير هذا مما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرجال هم الذين يفعلون بذلك لكان الامر لقصد اهون لكن النساء لا يمنع عنهن الحياة تماما فاصبحوا يقولون على هؤلاء ابن المتحررات امرأة متحررة وقالوا من الحرية سموها حرية من جنة من الإيمان بسجن يعني ليس حرير رقيق فبيطلق على حركة تحرير المرأة اسم ايه؟ إيمان بسجن يعني ايه؟ تحريرها من الرقيق ليس أن كنت خالد من ذلك الذي وصلت إليها المرأة من غرب لا إلا ذلك طبعا أثناء بعض الصحفيات المشهورة بالاجتهاد بهذا يعني الأمر وحتى قال بعض الولاة الأسراف يقول أرى أمري أحمد الأم أرى أمري يقول لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الحور الكبير حتى الانتهابات التي في رجلهم والنجاسات التي في أمعائهم يعني كما قال صلاح الدين طبعا صاحب الجنود بعد هذا لأن هو الذي وضع نزول هذا الشهر في كتب هذه الكتب من مستقبل الثقافة في مصر وطالب بأن نتبع الغربيين اتباعا للأعمى بكل ما لديه نحن من حضارة رضيع حلوها ومرها خيرها وذرها ونفتح مثلهم ثلاثة فيعني مثل نزول لنا مثلا. إذا من هذا ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب للمعصية وفضل عن سبيل الله عز وجل. ذلكه سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضر بذلك. هذا ما يجتمع فيه الشبهات والشهوات. والله تعالى ذم هؤلاء بمثل قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض يخرج القول أولي الألباب. تعظيم العلم يصل بعضهم الى بعض يخرج القول غلوا يغترون بما هو عليه. حروف الانسان درجه حروف الانسان درجه تحريف يعني المراه وغير ذلك من هذه الدعاوى. وقال تعالى والشعراء يتبعون الغاوون. وقال تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. وقال تعالى ومن الناس من يستمي له الحديث. وقال تعالى مستكبرين به كامرا تهجرون. وقال تعالى وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى ولن تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ومثل هذا كثير في القران. اهل المعاصي كثير في العالم بل هم اكثر كما قال تعالى وان وكل شيء من الشبهات المذمومه والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه الا الله واهلها يدعون الناس اليها ويقهرون من يعظيم. كنت اريد ان اتذكر بعض ما ذكرت بعض النساء التي هن نطقاء الدعوه الى ما يسمى بتحرير المراه يعني من عبوديه الله. ذكرت دليلا لذلك. طبعا ليس هو الحديث المطلوب الذي تقولون الدكتور عن الحديث ليس طبعا يحزن هؤلاء وعاد على أبواب جهنم لأن أجابه إليها فنبوه. لكن حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار لم أر هنا نساء جاهليات عاريات مائلة مميلة مائلة مميلة فحسب التقدير قوله عليه السلام مائلة مميلة مائلة يعني كاتبات في أسرهن مميلة مميلة غيرهن التي قد تدعو إلى كتاب قد تدعو إلى تحرير المرء هذا من هذه الفئة التي تريد أن تدعو مائلة مميلة مميلة يعني مذلات غيرهن وقاطعات غيرهن عن سبيل الله يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهم يقيمون من السيرات المجنونه ذات هواه قولا وعملا ما لا يعلمه الا الله واهلها يدعون الناس اليها ويقهرون من يعصيهم ويزين لها لمن يطيعهم فهم اعداء وانجادهم فالرسل يدعون الى الطاعه للرغبه والرهبه ويجاهدونهم عليها وينهون عن المعاصي ويحذرون عنها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويأخذون بأيديهم لكن الله كنسيان. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومثل هذا في القرآن كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالسيء مسبوق في معرفة الدين فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفة الدين فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه يعني أحد ملوك المسلم الإنكار المنكر العلم أن الشيء لا يمكنه. وقد أوجب الله على الله فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الناس وفعله وفوق ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق بالعلم فمن لم يعلم الشيء لم يتطور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا فعل لكن فعل الشيء والامر به يقتضي ان يعلمه علما مفصلا يمكن معه فعله والامر به اذا امر به مفصلا ولهذا اوجب الله على الانسان معرفه ما امر به او ما امر به من الواجبات مثل صفه الصلاه والصيام والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا امر بالاوصاف فاذا أمر بالخط فلا بد من العلم بتجريدها فكما أن لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم مجردها فللجهل بتجريدها والعلم بعدمها فكل منهما معصية فإن الجهل بالتساوي والعلم بالتفاضل في بيع الأموال الدنيوية وأما معرفة ما يحدث وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته في بعض المواضع مجملا فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى حجج مبينة لذلك وإلى الجواب عما يعارضه أصحابها وإلى دفع أهوالهم فذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك ولا يجد ذلك إلا بالخطأ كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي ذكر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه السلم لها والنهي عنها. أول ذلك حتى يحصل العلم بين الناس بهذا المنكر أو علم الصقر نفسه بين هذا المنكر لابد أن يشاع الكلام في مستقر على الطاعة والنهي عن المعصية وقضاء من فعل كذا ودم من فعل كذا فهذا من معجزات الوحي. أول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد. وهذه طريقة القرآن فيما يذكره الله تعالى عن الإسلام والعطاء كما تلاحظون أن سيرة الأنبياء والصالحين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه الأبناء طبعاً هم علموا أولاً من طريق الوحي أو من طريق مما تكلموا من العالمين وأمروا المعروف له عن المنكر المثال ثم بعد ذلك يأتي المنزل هذا والتبديل باليد واضح فلعل فيما يقوله عن أهل العلم والإيمان على وجه الذكر والحب وبيان من التعبير والتبديل به نحو قوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتسير الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا الى اخر الايات هذا كله فيه تشجيع ولم على من يعني يسكن الارض لا يظن انه اتخذ ولدا وهذا سبيل جدا الذي يحب اقوى له وافعى له هو منهم إلا كافر وإلا فاجر وليس منهم من هو تعبد لكن لا يثاب على مجرد عدم ذلك وإنما يثاب على قصده بترك ذلك وإرادته وذلك مكتوب بالعلم بترك ذلك وموضه لله وهذا العلم والقصد والعود هو من الإيمان الذي يثاب عليه وهو أدنى من ذلك كما قال تعالى من رأى منكم منكرا فليمدده بيده فإنما يقطع فبإيمانه فإنما يقطع فبقلبه فذلك وذلك لمن رأى المنكر فأما إذا رآه ولم يعلم أنه منكر ولم يفهم موجود الإنسان في حال وجوده ورؤيته بحيث يجد كرهه وكرهه بدل أنه لم يعلم بالحق فالعلم المسلمين يوجد بهذا الإحسان والمنافقين إذا لم وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجد ذلك ويثاب من أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يزل عنده حتى ينكره وكذلك ما يدخل بذلك من الاقوال والافعال والمنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس واعراضهم عن جهاد عن اسباب المنافقين وعن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهؤلاء وان كانوا من المهاجرين الذين هاجروا السيئات عليهم من المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فتدمر هذا فإنه كثير من يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران بغض الكفر وأهله وبغض أهله وجهادهم كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه في النفس والمال نكتفي بهذا القدر صلى على المستقيم ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأكثر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد لا يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية 26 من سورة النور وفي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعطيل. فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإسم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف أن ينفق على مفتح ابن رثاثة وكان أحد الفائضين في الإسم بشأن عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت أم مفتح ليس خالتي أبي بكر وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيثارهم والنهي يقتضي التحريم فإذا لم يجد الحلف على فرق الفعل كان الفعل واجبا ان الحلف على فرق جده جائز انتهى كلام ابن الجارية رحمه الله تعالى. يقول غير قال ترخي لو خليت القرآن منه وفكرت عما كان على ابن وفاء لم ترى الله تعالى فتغمض في جيش تغمض في ابن عائشة من رب الله عليه. ولا أنزل من الآيات الروائع المسحونة بالوعيد الكبير والعذاب الكبير والسجن العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستقراء ما أخبر عليه ما أنزل في ذكره على أقوله المختلفة وأساليب مختلفة كل واحد منها كانت من ذلك ولو لم يلزم إلا هذه الثلاث هذه الآيات حرام سورة يعني من امرأة العبيد لا جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عممت وأرادت هي عممت الكلام لكنها تقدر إيه؟ تخطيط يفعل ما جزاء من أراد بأهلك سوءا تقول ما جزاء يوسف لكن عممت فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فعممت وأرادت يوسف تهليلا عليه وإرجافا فالمعصوم لم عصره الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة ذهب كثير من اهل السنة الى ان عائشة رضي الله عنها افضل بكاره صلى الله عليه وسلم. واحتجوا من الصحيحين عن ابي موسى وعن انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الشريف على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. والسرير هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم كما قال الشاعر إلى ما الخبز تأذنه بلحم فذاك أمانة الله السرير. وذلك أن البر أفضل الأقوال واللحم أفضل الإدام لأن السرير العيد رواه ابن قتيبة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. ولم يعني يقرر شيخ الإسلام هذا الحديث. فإذا كان اللحم سيد البلاد والبر سيد الأبواب ومجموعهما السرير كان السرير أكبر الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء بفضل الشريف على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي النساء احب اليه؟ قال عائشه. قلت ومن الرجال؟ قال ابوها. قلت ثم من؟ قال عمر. وسمى رجالا. وهؤلاء يقولون قوله صلى الله عليه وسلم لخديجه لا افضل لله خيرا منها إن صح معناه ما أبدلني خيرا لي منها وإلا خليلة طبعا يعني تأمل هنا المطلوب تركيز على عبارة الفكرة فكرة خليلة إن كانت رسول الله السلام يعني دليل الوفاء لخليلة رضي الله تعالى عنها كانت كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغار من ذلك حتى إنها تقول بالفكرة الغيرة يعني ان تسلم اكثر ما تذكر يعني هذه العدود التي اسلمك الله خيرا منها اشار الى انها يعني تزوجها ذكرا ونسبه صغيره جازعه فكيف يعني يظن لم يحكم عهده بام المؤمنين كبيره رضي الله تعالى عنها بهذه الصوره فرد عليها النبي عليه الصلاه والسلام ما ابدل الله خيرا منها ما ابدل الله خيرا منها كيف رحمه الله تعالى وتأملوا يعني هذا الفقه الذي شيخ الإسلام رحمه الله يقول قوله عليه الصلاة والسلام لخديجة ما أسلمني الله خيرا منها إن صح معناه ما أسلمني الله خيرا لي منها ما أسلمني الله خيرا لي منها والله فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها فكانت خيرا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة رضي الله تعالى عنها. وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة فكانت أفضل لهذه الزيادة. أنا وصف تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فإن الأمة انتفعت بها أكثر حمل ربع السريعة عن عائشة رضي الله عنها حمل عنها ربع السريعة فإن الأمة انتفعت بها أكثر ممن انتفعت بغيرها وبلغت من العلم والسن ما لم يبلغه غيرها فخديجة كان خيرها مقصورا على نسل النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عنه شيئا ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة رضي الله تعالى عنها ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من جمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد جماله ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. وخديجة رضي الله تعالى عنها خير له من هذا الوجه من اجتماع أنواع الإرث لم تحفظ في ذلك. ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إلها وأكثر جهادا لنبيه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، هم أفضل من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر منهم كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني الصحابة الذي اقتصر على خدمة النبي لا شك عن هذا الشرف، يعني من أعظم الشرف، لكن مع ذلك هل هذا النفع الذي نفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مواجهة للنفع الذي نفع من جاهده في سبيل الله تبارك وتعالى بأمره؟ لا يتهيأ. وفي تقرير عليك وخليلا ليس هذا موضع استقرائي، لكن المقصود هنا أن أهل دين يجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها، فإن نساءه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اللواتي مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المؤمنين. وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها بما يعلمون من محبته إياها، حتى إن نساءه إذن من ذلك وأرسلنا إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول له نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي صحابة، نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي صحابة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال لفاطمة أي بني أما تحبين ما أحب؟ قالت بلى، قال فأحبي هذه رضي الله تعالى عنها. والحديث في الصحيحين. وقصة النبي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى، يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما لا نرى، أنت تركت إلا الذي لا أرى. وذهبت سولة بنت جمعة يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها لابنه صلى الله عليه وسلم، وكان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا اليوم؟ استلقاء اليوم عائشة. يقول أن يصلي لقد لم يبحث هذا في عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول أين أنا اليوم؟ استلقاء اليوم عائشة. ثم استأذن إلى أبي أن يمرض ببيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فمضي الله وفي بيتها بمثله بين سحرها ونحلها وفي حلها رضي الله تعالى عنها. وكانت رضي الله عنها مباركة على أمته، حتى قال سعيد بن الربيع لما أنزل الله آية التيمم بسببها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل به أمر قط تكرهونه إلا جعل الله فيه لجد من بركة. لأن هذا كان حكم السبب عرفه من أخيها فقدته فمضى الحمد عنه وحبس الجيش لأجل النحر هذا من الأخرى. فلما تأخروا وكان الناس لم يكن معهم الناس وحضرت الصلاة فحينئذ لما وجدوا الناس فلما أرادوا أن يتخرجوا رحلوا إلى الناس تحت المكان الذي كان فيه أو جاء الجامع أو الجامع. وكانت قد نزلت ذلك آية فيها الرخصة من الفرس بالجنود. وقد كانت نزلت آية براءتها قبل ذلك لما رماها أهل بيت، فبرأها الله من فوق سبع سماوات وجعلها من الطيبات ورجال التوفيق. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأغرب الإمام ابن حزم فذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياء نسائه صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من غرائب ابن حزم، يرى أن أفضل من ذكر بعض الأنبياء أزواج النبي أمهات المؤمنين. ومعلوم أن عائشة تبلى هلة، وقد أشهد بذلك في كتابه الملل والمحن قبل أيضا. قال القاسمي رحمه الله تعالى إنما عظم تعالى امر الاسم وغلظ في وعيد عليه الا لم يغلظ في غيره من المعاصي وبالغ في العقاب عليه الا لم يبالغ به في باب الزنا وقتل النفس المحرمه لان عظم الرذيله وكبر المعصيه يكون على حسب القوه التي هي مصدرها وتتفاوت حال الرذائل بحد صاحبها عن الحضرات الالهيه والانوار القدسيه وتغريده في مهالك الهيولانيه والمهاب الظلمانيه على حسب تفاوت مدى بها وكلما كانت القوه التي هي مصدرها ومبدأها اسرع كانت الرذيله الصادره منها اردا وبالعكس كان الرذيله ما قابل الفضيله فلما كانت الفضيله اسرع كان ما يقابلها من الرذيله احسن والإثر رذيلة القوة الغضبية. قيل قال: ألا ترى أن الشيطان المغوية للآدمي أبعد عن الحضرة الإلهية من الشرعية والبدنية؟ يقول: وكل حيوان أرضي صلاحا وأفضل صلاحا من الشيطان. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أليم ونهى هنا عن اتباع خطوات الشيطان إلى أن خرق قليل الكثير قد نسينا بالشرك لكن أن مصر قرن السنة بالشرك بقوله تعالى الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشركة فالزانية لا ينجح إلا زاني أو مشركة وحسن ذلك على المؤمنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللسان من مصائب الشيطان. قال: نجازة الزنا والنواقة أغلب من غيرها من النجازات. من جهة أنها تكسب القلب وتوصله بالله. ولهذا أخذ الناس بهذه النجازة أكثره بالله. يعني كلمة هذه الأشياء شرعا موجودة شخصيا في جزء والمسلمين درجة الوطنيين على الزوجات أو المسلمين تعمد أهل الغرب والشرق الآن تجد هذه الأشياء تبيع به جدا لماذا؟ لأن كلما كان أبعد عن التوحيد إنما تمس به هذا الشر وتمكن يقول فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والقبائل فيه أكثر وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بسبب رب الله سبحانه وتعالى وتوحيده فإن عشر الصور المحرمة نوع تعبد لها بل هو من أعلى أنواع التعبد ولكننا إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تسجنا والتسجن التعبد فيصير العاشق عاملا بمعروفه وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والسوق اليه والسعي في مرضاته وايثار محاسنه على حب الله تعالى وذكره والسعي في مرضاته وكثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بكله ويصير متعلقا بمعروفه من الصور كما هو بذلك فيصير المعروف هو الهه عز وجل يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه ويتقرب اليه ما لا يتقرب الى الله ويمسك في مرضاه ما لا يمسك في مرضاه الله ويتجنب سخطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى فيصير اثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعه ولهذا كان العزم والشرك متلازمين وانما حكى الله سبحانه وتعالى العشق عن المشركين قوله كما قال تعالى لعمرك انهم لفي فترتهم يعملون في فترتهم العشق وايضا حكى العشق عن امراه العزيز في تعلقها يوسف عليه السلام وكانت تلك مشركه فكلما قوي تلك العدل دنيا وكلما قوي توحيده كل ذلك عنه فالزنا والنواقه كمال مكانه انما يكون من العشق ولا يحمى صاحبهما يجري الى ان قال شيخ الاسلام فليس بالذنوب السبب من قلب والدين من هاتين الفاحشتين ولهما معصيه في تبعيد القلب من الله سبحانه وتعالى فانهما من اعظم الخبائث فإذا انصرغ القلب بهما فأولى ممن هو قلب لا يفعل إليه إلا قلب. فقلت أن الإلهة بالذات بالذات من الله بعدا. ولهذا قال المسيح لما راه الإمام أحمد الشافعي: لا يكون البطلون من الحكماء ولا يبني الغلام ملاذ السماء. ولما كانت هذه حالة الزاني كان قليلا يسير في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء وهي مكتملة على خبر وتحريف ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة. والذي أسئل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى فإنه أسمع عليه القول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ فإن كان خبرا الواقع بوجود أن الزاني ينكح إلا زانية أو مشركة فقد رأينا كثيرا من الزنا ينكح عائلة. وإن كان نهيا فيكون قتله الزانية أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة ويكون نهيا له عن نكاح الزوج من هذا العقائد. فإذا حد له نكاح الزوجات غير الزواج والله سبحانه لم يرد ذلك فقط لم يرد لا الخبر ولا يرد النهي. فلما أسأل عليه ذلك طلبوا الآية وجها يصح حملها عليه. فقال بعضهم: المراد من النكاح الوضع والزنا. فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. وهذا كذب لأنه لا فائدة فيه. ويقال كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك. فإن من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية. فأي فائدة في إظهار ذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. ثم قال: وإن هذا عام نظم خاص بالمعنى. والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة. هذا السبب العين. وهذه المرأة هي عناق وصاحبها. إن أسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها فنزلت هذه الآية. وهذا أيضا ثابت. إن هذه الأمور غير معينة وإن كانت سببا نزول فالقرآن لا يتفطر به على محال لأسبابه. ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. وقال الطائفة: لا للآية منسوخة بقوله: وأنزلت الآيام منكم والصالحين من ذلك إلى ذلك. وهذا أفضل من الأسف لأنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى. بل أمر سبحانه بإنكاح الآيام وحرم النكاح الزانية كما حرم النكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم. فأين الناس والمحدود في هذا؟ لا نقع نقض هذا. فإن كلا كما وجه الآية كلا وجهها والله أعلم أن المتزوجة أمر أن يتزوج المحصنة العاتقة. يعني الآية دليل على فراق الكفاءة بين الزوجين في موضوع العتة التعاقد عن الزنا. يقول: وجهها والله أعلم أن المتزوجة أمر أن يتزوج المحصنة العاتقة وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الطرح كما ذكر ذلك سبحانه في سورة النساء والمائدة. هذا المقترب من النكاح إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليه. واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين المخالف على المقترب من المؤمنات إلا والمقترب من الذين أوتوا الكتاب من قبل يعني العفائف. والحكم المعلق على الشرط ينتهي عند انتهائه والنكاح قد انطبق على شرط الإحرام أي العتة. فإذا انتهى الإحرام انتهت الإباحة المشروطة له. فانتهى زوجه إلا أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يلتزمه. فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مسلم. وإن التزمه فأنا مسلم ملتزم بفضل الله لكنه خالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح. لأن أن النكاح يكون غير صحيح فلم يصير هو زانيا. فظهر معنى قوله: لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وتبين غاية الحياة وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب في القرآن وضع الحروف فهو موجة الفطرة ومصطفى العقل. أي الله سبحانه وتعالى حرم على عبده أن يكون قرنانا جديدا ذو جلاله، فإن الله تعالى فطر الناس على استخلاف ذلك وجه ذلك. ولهذا إذا قال فحرم الله على عبده أن يكون ذو جلاله، فرأى الحكمة التحريم وبان معنى الآية والله أكبر. نقول ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة، لأن التحريم تزوج بإيه؟ العقيد من الزريعة والعقل، أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد ميراث زوجها، ففساد النسب الذي جعل الله تعالى بين الناس لتمام مصالحهم وعدوهم جملة عليه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واختلاط الأجداد، فمن حكم الزريعة تحريم نكاح الجانية حتى تتم وتنقطع، وأيضا أن الجانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سبقا للمودة والرحمة، والمودة خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة موجودة للخير؟ زوجا لها، والزوج هي زوجا من الزواج، فالزوجان أي زوجان لم يجد بها ومن فرح ثالثة بين الطيب والخبيث طبعا وقدرا، فلا يحصل معها للزواج والتراحم والزواج. فلقد احسن كل الاحسان من ذهب الى هذا المذهب ومنع الرجل ان يكون زوجا وراء ذلك، فان هذا من قول من جوز ان يتزوجها ويطعها الليله وخطوه بها الثاني الجارحه. اذا الخلق فكيف يجوز اجتماع الى الخلق والمقصود ان الله سبحانه وسمى الزوانية والزنات قبل قبلين وقبلين، وجئت هذا الفعل قد صنعت فيه الطهارة والزنا حلال، يعني جئت هذا الفعل الذي هو الوقت بالأصل مع أنه إذا كان حلالا ومع ذلك صنع فيه طهارة، صنع فيه الطهارة، هذا حلال وكل فاعله بدون ذلك يعني بدلا من الإبعاد من بعد، يعني لأن بعد عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المسالك، فصنع من ذلك به إلى أن يتطهر بالناس. فكذلك إذا كان حراما فإنه يبعد الخمر عن الله تعالى وعن الجارية الأخرى، لن يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرة لبدنه بالله، وقول النوبية أخرجوهم من قبلتكم إنهم أناس يتطهرون من كيف قضيته، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، يعني يقول إن قول هؤلاء قول نوح عليه السلام أخذوه من قبلتكم إنهم أناس يتطهرون، حتى قول نوح يعرفون أن الجنات هذه الكواكب طهارة والتلبس فيها والتلبس فيها خبز ونجاسة، وهم قول المشركون، ومع ذلك كانوا يدركون هذا الأمر وما نقبلون إلا هذا الأمر فقط، إنهم أناس يتطهرون. هذا يعني إن نعلم به ان المؤمن ظاهر مطهر عن ان يعني يتلبس بهذه الخبائث بهذه النجاسه. يقول وهكذا المشرك انما ينقم على الموحد الذي له مثله، ولقد جعل الالهه الها واحده ان هذا لكي يكون عجاب، فما ينقم على الموحد الا تجريده للتوحيد وانه لا يكونه للاكرام، وهكذا المبتدع كان ينزل مثلنا على الدنيا يجزم على الدنيا تجريده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكتبها بآراء الرجال ولا شيء مما قالتها. فصد الموحد المتبع للرسول على ما يقيمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من قبله على ما يقيمه الله ورسوله عليه من وقفة أهل الشرك والبدعة. إذا لم يكن جزء من الصبر والصبر على الحق ذات الصبر الملعوب له. ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف عنه بين من الزواجر ما عفا يؤدي الى احدهما. والحديث ان سوره الصمود بالذات اعتقد ان الخلق كان يتفكر في سبب سوره الصمود بالذات قد مده تتفكر فيها سبب يعني بهذا المعدل الذي ننزل، لكن بنحاول قدر الاستطاعة أن يعني نخل في الفوائد المهمة المتعلقة بسورة الدور لفكرة الأهمية في يعني تنفيذ هذا الإسلام. كما قلنا في القبلين إن الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو الخبير القدير. في هذه الكافية لذلك كافية منزلة لأنه خلق الخلق وخطره ويعلم ما بيديهم وما غرس فيهم، فإن الله سبحانه وتعالى كما يضرب مثال ولله مثل الأعلى. يعني إذا واحد ظلم حالة جهاز معين هو يقول بيقول هل الكريم من هذا الجهاز أكثر واحد من الخليل الذي هذا الجهاز لما يطرح في الأسواق يرد يكون معاه إيش؟ الخليل يقول لك تحذير يطرح هذا جيدا قبل أن تستعمله وإن يترد عليه مخلد وتدير بهذه الآية. فإذا جاء مثل أعلى والكتاب يقرب المثل أعلى فالدلول ده يريد ذلك هذا هو السؤال الدليل. وطبعا مع الفرق بين كلام الله وبين هذا الجهاز، لكن هذا الجهاز في تقليد الامر الالهي. فالله الذي خلق هذا الكتاب هو يعلم ما في ذاته في نفسه وفي بدنه وفي كل شيء، هو الذي انزل هذا القران ليصلح به حال هذا الانسان. السعاده كل السعاده بالاستقامه على شرع الله سبحانه وتعالى، والبقاء كل البقاء بما اعرض عن نفسه وغرده وتعالى. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحنوه يوم القيامه يعني الى هذا. لان يقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل ضمان وتكليف من الله سبحانه وتعالى، ان من اتبع هذا القران الذي انزله لا يضل ولا يضحى ويسعد في الدارين. هذا الصدق وفي الحقيقه الظلم والعذاب الذي يعانيه البشر اليوم يعني لا وإلا يعني مظهر تطبيقي لهذا الوعيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كل واحد له حق من القلب بقدر بعده عن ذلك. المسلم الفاسق له حق من القلب بقدر ما يعصى الله سبحانه وتعالى وينحرف عن هذه القرآن. الكافر المشرك أيضا له حق أعظم من القلب والتقاء بقدر ما ينحرف عن كتاب الله عز وجل وعن العشق الذي أنزله الله عز وجل. بناء على هذا ينبغي ان يتقبل المؤمنون المسلمون لحكم الله سبحانه وتعالى والمقعدون اليه والراضون به، ان دام الله قد حكم في شيء فلا يمكن ابدا ان يجوز لمسلم او يكون ان ينظر في اي شيء خالقه. فبد ان يقبل على حكم الشرع ونحن على ثقه كامله ان هذا هو خير له وهذه هي سعادتنا. فلا بد ان تكون الثقه بالعكس لان هذا شرط من شروط الله الاجتهاد بفضل الله سبحانه وتعالى مواعيا ووقتا. هؤلاء الناس الذين يخيرون المسلمين بالجهاد الالفاظ المنكره والتصرف والارهاب على المسلمين بكل هذه المسميات التي انزل الله بها من سلطان يريدون ان يعني قد يكون من سوء دعوتهم انهم يقعون يقعون بعض الكسب او الكبائر في مثل بعض الطعام يعني الظلم. حتى اننا نرى الان من سمع انها مسلمه وتلتزم بالاسلام ومع ذلك تدان بالله سبحانه وتعالى بالعصيان وتسر مثلا على الاختلاط بالرجال او على عظيم يعني ما حرم الله كسبا من ذكر بها وغير ذلك مما هو معلوم بالحال ان يزرع. وهؤلاء ثلاثه المسلمين ليس بالنصارى في مجتمعنا من الكفره فكيف يكون هم دول ثلاثه النصارى المتواجده؟ لكن كلنا نعلم لما بدأت الحرمة حرمة المسلمين ما يواجههم الأدب السليم. الفكرة أن يكتب كلمة مثلا في أن يحجر ابنته أو زوجته أو كذا، يقول لا أنا هو مثلا تصلي زي ما تقول لا أنا قلت مش هتصلح على كذا. المسلم يختلف إيه؟ عن قناعة. المسلم أو أحسن. طبعا دي فلسفة كلفانية بالنسبة لي. وقالوا تقولهم إيه؟ أن الإنسان يحترم رأي الآخرين ويعرف الأرض ما يجوز بناته هو في الحقيقة هو خطأ، لأن الإنسان موجود وصل إلى الله، لأنه خطأ من بلاد لم يثبت مادة شرعي دليل في تعويضها على هذا الخلاف. لو أن الظل نوعات على الخلاف ولو درجة كثيرة من الخلاف من الصغر مثلا بعد سبع سنوات مثلا تعود جزءا من ديانته. لذلك رحم الفزع وظروف أعداء الإسلام من العالمين حكم الله ظهورهم أخذناه من ظاهرة الحجاب بالمدارس. فبيحاولوا ما هم مستوردين من الحجاب العذاب. من الحجاب العذاب. والبراء واحدة وحدما جمالا تكتلين نفس هذا الجمال. هذا الجمال الذي خفيف اللي أخذ هذه الكلام الخالي لم ينفذ من الشيطان على يعني أمثل الناس. أنا لا أريد أن أخاطر قريبا على الموضوع، لكن أريد أن أعود من جديد وأقول إننا إذا تأملنا سنجد أن نقرع بهذا الجانب الأخير لما تصد له لم ينهى عنه مباشرة، قال نهى عن الأسباب التي رد إليه. بمعنى إن حرم الله سبحانه وتعالى التأهيل زيارة الأعراف والأنفاس والنفس، لم يقل تعالى ولا تفعلوا كذا لذكر الله ذاته، وإنما قال ولا تقربوا الدين ولا تقربوا الدين، وقال تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات يعني الشيطان قد يجيب إلا مرة واحدة يحضر على المعصية، فراح أحد يرد من التجرد يستغربوا يعني درجة درجة إلى أن يقعوا في الحرام. أول ذلك النظرة يعني النظرة تولد خطرة الفكرة تولد إيه؟ النظرة تولد الخطرة من العزيمة ورجل ثم العزيمة ثم الفعل. كلما نزل الإسلام مع الإسلام خطوة إنما تكون مقاومة أقرب. زي واحد مثلا عامل المنزل في الوضع وبعدين هو يعني يعني الفرق فيسارع بإيه؟ لأن الفرق بمنزل يقول أنا بس عليك شوية وبدأت إنت يعني من بداية بداية التقوى هل بعد ما تستغرق بدون بداية تضرب تتأمل مثل فإن صار الفرق فكذلك إذا حاول إذا تفرق في البداية فشوف إلى الفرق بعدين بدون أفعال فلذلك صار الله سبحانه رب الفرق. فهي أن الله سبحانه يعلم قضائع البشر وما أريد فيهم من هذه الجنود. ولذلك جاءت الجميع بالذات المتحدة في الجنة أخطرنا أساس ملك الأرض أساس ملك الأرض فهناك بعض الأحلام الذي يظن الناس أنها تخرج وأنها هذا الدين وأنها مخالفين هذا الكلام لا هي هؤلاء قوم لا يفهمون هي بدون الضرر على المتخلفين فلن يستطيع أن نعبر عن الروابط الشرعية في العلاقة بين الرجل والمرأة الليلة مع بعض مش مستطيع معبر عنها بالنظرة الأخيرة الشرعية صح يعني وضع وبنى الأشياء لقيت بين الرجل والمرأة اللي نحن معقول جدا وهو هذا التجاذب الفكري الموجود بينهما. كيف أنه ألغى هذه الأسلاك حيث ظلنا للإسئلة بين الأب والنبي أو الأب وأخته أو المحارم على الأمومة نجد أن لا تجد مؤسسة جدا حتى تصل مع الزوج لا تجد على الإطلاق وقد تشاهد أن هذه العملية معقولة بالمعنى ليس المقصود التعنيف ولا التعذيب ولا تعذيب الناس إلى حد ما يهلكون به لا لكن المقصود هو حماية الناس يعني حماية المرأة وحماية من الآخرين وحماية الناس من في الناس على الوقت كما قال النبي عليه الصلاة أنا تركت مع الجنود فكان أهلي أضر على الناس من النساء فلتركت من ركبت النساء لأن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. عموم الأحيان الفرعية التي يعبرون عنها تنفيرا وتقليحا في عبارة العصر الحريم هذا الكلام ما يقوله إلا يعني جاهل أو معادي لهذا الدين. لماذا؟ أن هذه الأحكام في المكة هي زي ما قلت هي عبارة عن نظام الأحكام الشرعية بين الجنسين. متى ما أحكام إلى الجنة توجد هذه الأحكام الشرعية. من ذلك مثلا تحريم إطلاق النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا إجراء من الصراط الوقائية التي منابع الدين. إذا أسفل عليه ينتهى الأمر. أما إذا تجاذى وتجاذى فيستدل الشيطان إلى ما هو أبعد. قلنا مثلا تحريم مصافحة الأجنبي. المرأة الأجنبية عياذا أن المصافحة هي يعني أقوى الأهلية من النظر. وكذلك فلذلك حرم مصافحة الأجنبية سدا لجميع الأجنبية. واضح. مثلا تحليل نفر المرأة دون محرم هذه الشرع يعنده لك يشوفها عليها ويضع عليها المقدار والمقدار والأملاك لك هي رحمة كبيرة لحفظ الأعراض وحفظ الأحكام. ومعروف لجميع المجتمعات أن المرأة التي ليس معها رجل يحليها تكون محل طمع الفسق والفجرة في كل مكان. كما يقول الشاعر وكعب الكلاب على من لا أعتاد له لكي تستحي مرضوها من كثير حامل المرأة إذا كانت أحدها خاصة في سفر وعلم أن أحدها تكون محلما للطمع والأذية فتحريم سفر المرأة بدون محرم والاشتراك من الشراكة من بقية لحمايتها وحماية المجتمع من هذا يعني الشر. يعني الحقيقة الشرع إسلام ألوان الجبل خطر جدا في هذا الباب وكنت أود أن أتكلم في التصنيف أنا بالطبع بعض النصوص يعني لكن كان يظن إلى قائمة الدروس الأخلاقية موضوع عزة المرأة وكيف ينبغي أن تستقيها ونحقق لها وإلا فلا يعمل الإنسان إلا لها. يعني لو أي كان في أي حادثة حصل فيها أحسن على الأرض أي حادثة ونتحقق الخيوط الذي نتجت هذه المرأة يعني الموضوع تبعت أي حادثة حصل فيها في هذه الأعراض والتفاعل التي قامت بها البلاد نتيجة هذه الأشياء التي ينظر بعض الناس أنها أشياء فيها يعني تعبير على الناس وإعلان عليهم وإنما هي الحقيقة تحررهم من يعني ذل هذه المعصية. على أي أحوال نفضل أن نلتقي مع بعض نناقش هذا الموضوع بالتفصيل وإن شاء الله تعالى من الأسبوع أو الأسبوع القادم سنتكلم بموضوع مهم جدا أيضا من الأحلام الذي تضمنته سورة الكهف وله علاقة وثيقة بما نتكلم فيه. لماذا؟ لأن هذا الموضوع هو موضوع مثل الإذان وذات مثل الإذان هذا إجراء من الإجراءات الوقائية تشريع الإذان قبل أن يدخل الناس ليس الأقل أو حتى قبل أن يدخل الأفراد الأخرى داخل البيت لأن نرى تساهلا مفيدا ووقيلا بجراح الأفراد النظام هذا هو الثورة أي ولد ممكن من جسمة يعني البنات والبنين واضح عادي جدا أن يفتح حيبا الوقت لا لابد أن الشريك يستخدم في كل وقت أي وقت لو كان الوقت لابد أن يستخدم حتى على أخته وعلى أمه وعلى صغار لهم أوقات ثلاثة بنات في بيان ذلك في سورة النور هذه خمسة من الأحكام التي هي لغاية الأهمية ولابد أن كل أب لابد أن كل أب يعني يجمع أولاده ويجلس ويعلمه هذه الآداب هذا الاهتمام لغاية الأهمية في البيوت الإسلامية وأيضا التطبيق فيها يترتب عليه كثير من المرات والأهلية في مستقبل أولاد الأولاد فأتمنى من الرحلات الأسبوع القادم تقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والحمد لله الذي لا يمكن ان تصدق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.